الساقي صاحب السقيا اللي يحضر الماء. بارك الله فيك. اليوم هذا يوم الوداع. جزاك الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم حفظكم الله المصدر الخامس الاجتهاد والرأي، هذا هو المصدر الخامس من مصادر تفسير القرآن الكريم، الاجتهاد والرأي أو ما يعرف بالاستنباط والفهم، وهو إما مقبول وإما مردود. وقد سببت هذا المصدر في أربعة أبواب، والله المسؤول أن يوفقني للصواب ويهديني للرشاد، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الباب الأول، المراد من التفسير بالرأي. الباب الثاني، ما جاء من النهي عن تفسير القرآن. الباب الثالث، النصوص الواردة في تدبر القرآن الكريم. الباب الرابع، ما جاء من الرخصة في تفسير القرآن. الباب الأول، المراد من التفسير بالرأي. قال في اللسان الفسر البيان. الفسر البيان، فسر الشيء يفسره بالكسر ويفسره بالضم فسر، وفسره أبانه، والتفسير مثله. قال ابن الأعرابي التفسير والتأويل والمعنى واحد. قوله عز وجل وأحسن تفسيرا، الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. واستفسرته كذا، أي سألته أن يفسره لي. والفسر نظر الطبيب إلى الماء، وكذلك التفسيرة. قال الجوهري وأظنه مولدا، وقيل التفسيرة المولد يعني استعمال نظر الطبيب في قارورة الماء يسمى فسر. هذه ليس عربية مولدة، هذه اصطلاح طبي، لأن في القديم في الطب ما عنده شيء اسمه تحليل، فكان الطبيب ينظر في بول المريض، يأتون بالبول في قارورة من زجاج، فينظر في بوله ويعرف مرضه إن كان أصفر شديد الصفرة أو خفيف الصفرة، فيعرف علة المريض من النظر في البول، فتسمى القارورة. فنظر الطبيب في القارورة يسمى فسر وتفسير. يقول الجوهري أظنها مولدة، والمولد هو التخيل على اللغة، ليس من لغة العرب، وهذا صحيح كلامه رحمه الله. نعم. وقيل التفسرة البول الذي يستدل به على المرض وينظر فيه الأطباء، ويستدلون بلونه على علة العليل، وهو اسم كالتنهية. وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسيرته، انتهى. قال الزركشي وأما التفسير في اللغة فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف، وأصل في اللغة من التفسرة، وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء. فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية قصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه. وكأنه تسمية بالمصدر، لأن مصدر فعل جاء أيضا على تفعيلة، نحو جرب تجربة تجربة، قلنا تجربة هذا لحن فصيح، تجربة جرب تجربة، وكرم تكرمة. وقال آخرون هو مقلوب من سفر، ومعناه أيضا الكشف. يقال سفرت المرأة سفورا،

يكون التوبة بمعنى العمل. ويتأول القرآن أي يعمل بالقرآن، مثال لقوله تعالى فسبح اسم ربك واستغفره، فسبح يعني سبح اسم ربك، نعم فسبح بحمد ربك، نعم هذا امتثال لهذه الآية، يكون معنى العمل. نعم. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر، انتهى. هذا حاصل الكلام على عن معنى التفسير أحد شفتي العنوان، وذكرنا ما قيل فيه في لغة العرب وعند أهل الاختصاص من المفسرين، وبقي الكلام على الشق الآخر وهو الرأي. فيجب أن يعلم أن الرأي له معاني متعددة، أحدها النظر المجرد البدهي الذي لا يحتاج إلى فكر وتأمل، وهذا النوع من الرأي لم يتعرض الشرع له بمدح ولا ذم في حد ذاته، ومنه قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وهذا ليس مرادا هنا ولا معنيا لنا. الثاني الرأي بمعنى الهوى، وهذا قد ذمه الشرع ونهى عنه في عدة آيات من القرآن، كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله في مقطوع الأش إن الله لا يهدي القوم الظالمين، مقطوعة فقط إن الله فقط أكملها إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذه السقط ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وقد برأ الله نبيه منه فقال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الثالث الرأي بمعنى النظر والاجتهاد، وهذا هو الذي نحن بصدد الحديث عنه، ومنه محمود ومنه مذموم، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. فما وافق الحق وطابق الواقع فهو محمود، وما سواه فهو مذموم. فعلى هذا يكون تفسير القرآن ببيان مراد الله عز وجل من أحكامه ومعانيه وقصصه ومبانيه بالرأي المستند إلى الاجتهاد والمتكئ على الاستنباط بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية لا يمنع منه أحد من السلف ولا الأئمة. الباب الثاني ما جاء من النهي عن تفسير القرآن. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعرض لتفسير القرآن مطلقا، ومنهم من جوز تفسيره بما هو مأثور عن الصحابة والتابعين ومنع تدبر واستنباط الأحكام والدلالات منه، وجعل هذا مقصورا على السلف، واستدل هؤلاء على مذهبهم هذا بعدة أدلة، أولها قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى قد اختص علم تأويل كتابه لنفسه وجعل الإيمان به للراسخين في العلم. ثانيها قوله تعالى هذا على الوقف على قوله إلا الله، لأنه اختلف علماء الوقف في الوقف في الآية هل يوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم يبتدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو يوقف على الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا اختلف في تأويل في الوقف عليه كما معلوم. وشيخ الإسلام تيمية حرر الخلاف بأن الخلاف ينبني على معنى التأويل، على معنى التأويل في الآية، فإن كان المراد بالتأويل في قوة ما يعلم تأويله إلا الله، إن كان المراد بالحقائق والأشياء فهذا حق يوقف على إلا الله، على أفراسهم في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله فقط. إن كان المراد بناء بقوله بالتأويل هو حقائق الأشياء وما تؤول إليه، فإنه يكون يجب الوقوف على إلا الله، يعني الأمور المغيبة وحقائق الأسماء والصفات وما يقع في أشراط الساعة وفي الجنة والنار ونحوها من الأمور التي لا يدركها الإنسان، فهذه يجب الوقوف على قوله إلا الله، لأن هذه لا يعلمها إلا الله. وإن كان التأويل بمعنى التفسير كما تقدم، وأنه المراد به تفسير الآية ومعرفة ما فيها من المعاني والأحكام وما فيها من الحلال والحرام والأسرار، فهذا الراسخ في العلم يعلمونه لكن يتفاوتون في علمه، فيكون الوقت على قوله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمونه، يعلمونه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثانية، قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ونحوها من الآيات من آيات القرآن التي تنهى عن القول على الله بلا علم ولا بصيرة. فمن فسر القرآن برأيه المجرد فقد قال على الله ما لا يعلم وقفى ما ليس له به علم. الدليل الثالث: الحديثان الآتيان، وهما ما يرويه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وما يروي أبو داود عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وزاد رزين: ومن قال وزاد رزين نعم وزاد رزين ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر. الدليل الرابع: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. الدليل الخامس: ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يتحرجون من القول في القرآن بآرائهم، ومن ذلك ما روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم. رواه شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقد توسع الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في إرادة طرق هذا الخبر. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال الحافظ بن حجر: ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأبا فقيل: ما الأب؟ فقيل: كذا وكذا. وقال أبو بكر: إن هذا لهو التكلف، أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وهذا منقطع بين النخعي والصديق، وأخرج أيضا أو أخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو فقال: أي سماء تظلني، فذكر مثله وهو منقطع أيضا، لكن أحدهما يقوي الآخر. وأخرج البياقي نحوه في المدخل إلى السنن الكبرى. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. قلت: أخرجه ابن جرير بنحوه. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أضع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه، وهذا لا تدريه فما عليك ألا تدريه وهذا كله محمول على وهذا إسناد صحيح ما تقدم عن الصديق وفين ضعيفة في ثبوتها نظر عنه، لكن هذا الاسناد الذي رواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن ثابت عن أنس هذا اسناد صحيح، هذا اسناد الصحيحين واسناد صحيح ثابت عن عمر مشهور من حيث أنس أن عمر صلى به المغرب وفي ظهر قميصه أربع رقاح رضي الله عنه، ثم قرأ سورة النبأ فلما سلم قال وفاكهة وأب ما الأب، ما عرف الأب. عمر والصديق ثبت عنه يعرفون أن الأب نبات، يعرفون أن الأب نبات لكنهم لا يعرفون حقيقته وماهيته وكيف شكله، والأب ليس من نباتات الحجاز، الأب نبات لا يعرف في الحجاز لكنه من نباتات اليمن، ولهذا لم تعرفه قريش، ونبات معروف في اليمن لا تعرفه قريش في أرضها، ولهذا استشكله الصديق وكذلك عمر ولم يعرفوا ماهيته، وإلا هم يعلمون أنه نبات لأنه في الآية أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلية وفاكهة وأبا، يعلمون أنه شيء ينبت في الأرض لكنهم يتساءلوا عن ماهيته وكيفيته، ولم يتكلفوا معرفته وأن يقول هو شكله كذا، مع أنه لو تكلفوا شكله أو تصوروا كيفيته فأمر سهيل، لكن السلف يتورعون عن قول في القرآن والقول على الله بغير علم، ولم يفعلوا كما فعل الخنفشار. الخنفشار هذا رجل عرف بالخنفشار، يقول كان موسوعة في اللغة، كل ما سألوا عن شيء أتاهم بمعناه في اللغة، وكل ما ذكروا شيء أتاهم بشاهد فشكوا فيه، قالوا إما أنه كذاب أو أنه وعاء من آية اللغة، فاتفق الطلبة على أن يركبوا كلمة فجمع الحروف فظهر كلمة خنفشار، فقالوا له ما الخنفشار؟ فقال الخنفشار نبت يظهر في أطراف اليمن إذا رأته الإبل عقد لبنها، ألم تسمع إلى قول الشاعر لقد عقدت محبتكم مودتكم لقد عقدت قلبي مودتكم كما عقد الحليب الخنفشار، وقال ابن أعرابي كذا وقال سوى كذا وقال رسول الله، قالوا قف كذبت على وفاتك على رسول الله، لا قلت لا الحق، هم ركبوا كلمة فضها هذه الكلمة اسمها الخنفشار. فالصديق عمر لم يتكلف معرفة الأب، يعني يعرفون أنه نبات لكن لا يعرفون ماهيته وكيفيته. نعم. فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه، وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وكذلك قول عمر رضي الله عنه أيضا إنما أخاف عليكم رجلين، رجلا تأول القرآن على غير تأويله ورجلا ينافس الملك على أخيه، قوله أيضا ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. وهذا هو خطر، وهذا اللي يقع كثيرا، من يتعلم القرآن والسنة ثم يقع في تأويلات باطلة أو فهوم فاسدة ويذهب فيخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ثم يفتي فتاوى باطلة لا أصل لها ولا تعرف لا في الخلفاء الراشدين ولا في الصحابة ولا في التابعين ولا في الصدر الأول ولا في القرى المفضلة، وهذا هو الضلال وهذا هو الخطأ، وهو يكون معدودا ومنسوبا على العلم محسوبا على العلماء ثم يضل به أمم، ولهذا قال بعض السلف زلة العالم يضل بها عالم، العالم إذا زل قد يكون عالما حقيقة مجتهدا وزل، وقد يكون متعالما ليس عالما حقيقة ولكن متعالم وشيخه الناس، لأنه يكون الشيخ ثلاث أقسام، شيخ شيخه الزمان وشيخ شيخه الشيطان، وشيخ شيخه الرحمن. فكثير من ينتهي المشيخة والتمدرس والدكترة تجده عنده طرف من العلم ونصف. ولهذا الشيخ سمي يقول أخطر ما على الناس الأنصار، نصف المتكلم يفسد الأذهان، ونصف اللغوي يفسد الألسن، ونصف الفقيه يفسد الأديان. لأن هذا النصف هو الخطر، ليس عالما فيؤخذ عنه العلم الحق، وليس جاهلا فيتقى، ولكن يسأل فيستحي أن يقول لا أعلم، أو يقول ما أدري أو ما أعرف، لأنه إذا شيخ ظن أنه يريد أن يقول كل شيء في كل شيء، وهذا خطر عظيم. هذا دين وعلم، هذا ستسأل عنه القيامة، لأن المفتي والمتكلم باسم الشرع هو يتكلم عن الله، يقول أحل الله كذا وحرم كذا وأمركم بكذا ونهاكم عن كذا. فليتق الله وليعلم أنه يتكلم عن الله عز وجل، أن يبلغ دين الله وشرعه لعباده. وسيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا أمر خطير أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أصول الإسلام ثلاثة: الكتاب والسنة ولا أعلم. هذا أصل عظيم ومهم جدا وسهل لمن وفقه الله إياه، لكن النفوس تستصعبه. ومعلوم قصة مالك لما جاء إليه الرجل من المغرب وسأله عن مسائل، قيل عشر قيل عشرا وقيل أكثر، فلم يفتيه إلا ببعضها بثلاث أو أربع مسائل، والبقية قال لا أدري. فقال السائل ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. فقال إني أستحي. فقال إني لا أستحي أنا أن أقول لا أدري. يحتاج الإنسان عنده جرأة يقول ما أعلم. والإنسان إذا قال لا أعلم أو لا أدري يزداد قدره عند الناس، يعلمون أنه يتحرى الصواب وأنه يتورع. وإذا كان يفتي في كل شيء، كل ما سئل أفتى فيه، كأنه نبي ينظر في اللوح المحفوظ. لا، ما أنت لا تعلم كل شيء، لأن العامة يظنون أن الشخص إذا صار شيخا أو عالما أنه يعلم غيب السماوات والأرض. ولهذا إذا صار إذا قال لا أدري لا أدري قال لا أعرف شيء، ابحث عن شخص يدري كل شيء. وهذا خطأ عظيم، يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم. الله عز وجل أمر نبيه أن يقول لا أعلم، أمره أن يقول لا أعلم. يسألونك عن الساعة أيام رساها قل إنما علمها عند ربي. الله يقول لنبيه قل إنما علمها عند ربي، ما قال له تكلف وتمحن قل ستقع بعد كذا أو إذا مضى كذا، لكن الله أخبر الأمة بعلامات، علامات قربها قرب مجيئه. قال له قل لا أعلم، قل إنما علمها عند ربي، وهو رسول الله ونبي الأمة. فالعالم من يتفدى للناس في التعليم في الفتوى في الأحكام في الشرع، إذا كان عنده علم مأثور من الكتاب والسنة يفتي به. إذا ما عنده علم يقول الله أعلم ما أعرف، اسألوا غيري. وكان الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة فلم يعرفها يقول اسألوا غيري. وكثير ما يسأل فيقول لا أعلم، وهذا موجود في فتاويه وفي مسائله المعروفة. فيجب على طالب العلم أن يحرص على هذا ويغلبه الورع، ولا يستحي أن يقول لا، لأنه يجب أن يقنع نفسه أنه لا يعلم كل شيء، وأنه يعلم شيئا ويخفى عنه أشياء كثيرة، ويفرح بما عنده من العلم ويستبشر ويعمل به ويعلمه الناس. فإذا فعل هذا بارك الله له في علمه. وإذا علم الله صدق نيته وحرصه على معرفة الحق والصواب، فإن الله يوفقه ويسدده في أقواله وفي أفعاله وفي فتاويه. فلهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن لا يقول على الله بلا علم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوا وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم التبدع وإياكم التنطع. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم نعم لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح انتهى. كيف؟ فأبى أن يقول فيها. لا الإسناد وش؟ ها؟ إسناده صحيح. لا أول الإسناد. نعم. قبل يعقوب بن إبراهيم. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية. حسبتك قلت قال البخاري، لأن هذا من إسناد البخاري. يعقوب بن إبراهيم هذا هو الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزهري المدري معروف إمام مشهور، وابن علية إسماعيل بن علية. من الذي يروي إسماعيل عنه؟ عن حماد أو عن أيوب؟ عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني الإمام معروف مشهور اسمه أيوب بن أبي تميمة السختياني صاحب الزهد والورع والعلم والفقه. عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن مليكة راوية ابن عباس، روى كثيرا عن عباس وكتب عنه صحيفة هي صحيفة ابن أبي مليكة. وهذا الإسناد رجال الصحيح، الإسناد من صحيح ثابت لا مطعن فيه. وإسماعيل بن علية، في ابن علية رجلان، واحد إمام الذي هو هذا وشخص آخر معتزل، كثيرا ما يلتبس هذا بهذا. ابن علية اثنان، اسمه اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية، وعلية امه. هذا امام من شيوخ الامام احمد، وروى له الامام احمد كثيرا، وجرى له قصة مع الامام احمد، وهو ان الامام احمد ارتحل من بغداد. الامام احمد بغدادي ولا لا؟ بغدادي، ولد في بغداد ونشأ بها، ثم رحل من بغداد الى البصرة ليأخذ عن حماد بن زيد، فدخل البصرة بعد العصر فلقيتهم جنازة، فقال من هذا؟ قالوا هذا حماد بن زيد. ما أدركهم فحزن، قال فاتني حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن علية. فروى عنه كثيرا من الثقات الأثبات. وإسماعيل بن علية كان ابن المبارك، تعرفون ابن المبارك مشهور عبد الله ابن المبارك، عبد الله بن مبارك المروزي من مرو، يقولون لم يفوته شيء من أعمال الصحابة إلا الصحبة فقط، لولا فوات الصحبة لكان صحابيا. كان ابن مبارك ينفق على الحمادين والسفيانين وإسماعيل بن علية، كان غنيا وكان ينفق على هؤلاء ليتجردوا للطلب ودراسة الحديث وحفظه، ينفق على الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن زيد بن دينار وحماد بن سلمة بن درهم، حتى قالوا الفرق بينهم كالفرق بين الدرهم والدينار. وعلى سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعلى ابن علية إسماعيل. فبلغه أن إسماعيل بن علية ولي القضاء فهجره ولم يعطه المال، وجاء إسماعيل وقف على رأس ابن مبارك ولم يكلمه، فرجع إلى بيته وكتب كتاب كأني قد جئت ولم تكلمني ولم تعطني الصرة، يعني الراتب اللي يعطيه كان. فقال ابن مبارك أحضر الرقعة أبى إلا أن يقشر له العصا، فكتب فيها هذه الأبيات: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل ذل حمار العلم في الطين. فلما جاء في الأبيات ذهب إلى المنصور أبي جعفر المنصور الخليفة وبكى عنده وقال ارحم شيبتي وأعفني، فأعفاه من القضاء. فرد ابن مبارك ما كان يعطيه، وهو من الثقات معروفين من رجال الصحيحين، وهو من شيوخ الإمام أحمد. نعم، إذن هذا إسناد صحيح. قال أبو عبيد اسمه إسماعيل بن علي معتزلي، نعم نفس طبقة ابن علي، فهذا حين يلتبس ينتبه له. نعم، لكن ذات حتى اسمه إسماعيل ابن إبراهيم اسم مطابق تمام. في كتب التراجم فرق إذا كان في رواة مشتركون في الاسم واسم الأبي والطبقة يعرف بشيخي وتلاميذي، يميز بشيخي وتلاميذي، وهذه من الأمور المهمة في التمييز. مثلا تجد الليث بن سعد إمام وليث بن أبي سليم ضعيف، إن احترقت كتبه فضع حديثه القديم بالحديث بالجديد فترك، وكلاهما في طبقة واحدة، وقد يروى عنه وكلاهما يروي عن الزبير عن جابر، فتقع مشكلة. ولهذا في صحيح مسلم أحاديث من هذا النمط فيها مشكلة، اختلف الناس هل هو ليث بن أبي سليم أو ليث بن سعد، فيعرف إذا لم تميز بالشيخ بالتلميذ، وإذا اشترك الشيخ والتلميذ هذه عاد مشكلة، هذه ما لها حل، يوقف حتى يتبين. إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم بن علي، إيه كلهم بهذا الاسم، حتى المعتزلي اسمه كذا. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل من ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس لتحدثني، إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه سيد. عن سعيد بن المسيب هذا اللفظ الصحيح وليس المسيب، وأن ما يمكن أن قال سيب الله من سال ما صحيح، ما صح أنه قال سيب الله من سيبني. والمسيب اسم قديم في الجاهلية فيها من الشعراء كالمسيب بن علس الشاعر المشهور، وكذلك والد سعيد اسمه المسيب. نعم، وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. وروي عن الشعبي أنه قال 3 لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرؤى، يعني تأويل الأحلام. وقال ابن جرير وقال مالك وتأويل الأحلام الآن صار لها سوق كبير جدا، سوق الناطقة، فإياكم والمعبرين أكثرهم يكذبون. احذروا طائفتين: المعبرين يعبرون والراقين الذين يرقون، أكثرهم جهلة لا يعرفون شيء، ليس عندهم علم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من واقع الناس. والتعبير الرؤية لها شروط، لأنه التعبير بالهاتف مثل الرقية بالهاتف، هذا كله باطل لا تصح، لأن من شرط التعبير أن يرى المعبر الراح يرى شكله وهيئته، لكن يعبره لا يعرف من هو، هل هو صالح أم فاسد، فاجر أم فاسق، هذا ما يصح. ده هذه مما يدل على خلل المعبرين، وأكثرهم يكذب. ولهذا إذا أنت كذبت عليه بالرؤية عبر لك شيء، وإذا صدقته عبر لك شيء آخر، فهذه منهم يتخبطون ما عندهم علم. وهذه القنوات التي تبث فيها يأتي معبر على الهوى، وهو كما حقيقة هو هوى، فقد نهى الله عن اتباع الهوى ولا تتبعوا الهوى، هذا حق على الهوى مطابق في الآية، يأتي على الهوى ويكذب على الناس ويدعي أنه عالم وأنه معبر وأنه، ثم يوقع الناس في ضلال مبين، بعض الناس يصيب مرض من الرؤية التي سمعها، يقول أنت سيأتي كذا وسيصيب كذا وأنت وقع لك كذا، كأنه ينظر في اللوح المحفوظ، هذا عجب. هذا احذروا منه، حذروا الناس، وأنا نصيحة في باب الرؤى أن لا ينشغل الناس بالرؤى رأيت ورأيت ورأيت، هذه لا تشغل نفسك فيها، انشغل بدين أو بدنيا. إن كنت من أصحاب الدنيا التجارة والزراعة والصناعة انشغل بدنياك، والله بدنياك وما كتب لك سيأتيك سيصيبك، رأيت أم لم ترى. وإن كنت صاحب علم فانشغل بعلمك وطلب العلم ومسائل العلم، ولا تنشغل بالرؤى رأيت ورأيت وفلان رأى ورآني، لا تنشغل. إن كان إذا رأيت فقل خيرا وامضي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ذر قال كان أحدنا يرى الرؤيا فيحم منها يصب الحمى، فشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ولينقلب على شقه الأيمن وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. هذا علاج نبوي، استعمل العلاج النبوي أحسن لك من كل شيء. إذا رأيت شيء مفزع أخافك فأنت انقلب على شقك الآخر، إن كنت نائم على الأيمن انقلب على الأيسر وانفع عن يسارك ثلاثا فأعوذ بالله فأعوذ بالله من شرها، يستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. والذي قال فإنها لا تضره من هو؟ رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. وأنت إذا صدقته وقع اليقين في قلبك أنه لا تضره، لأن رسول الله قال لا تضره، فسيتحقق كما تريد. ويجب أن الإنسان فيما يتعلق بأخبار الشرع ما يقول أجرب، هذا ما يصح. إذا كان سيجرب ما يستفيد، تقول نفسك أجرب أشوف آية الكرسي، إذا قال إنسان ما يقرب شيئا هذا قرأ أجرب، هذا ما يصح. إذا كنت ستجرب ما تستفيد، لابد تعمل بيقين وأنت متيقن أنها أن هذا الدواء لا يضر، هذا العلاج سينفعك ولا تضرك الرؤية. وفي بعض الأحاديث زيادة ولا يحدث بها أحدا، هذا دل عنه ما ينتبه لها ما يهتم فيها، أهملها لا تشتب بها نفسك وتضيع بها وقتك. هذه فأقول أن كثير من يتصدى للتعبير يسمونه إيش؟ معبر الأحلام، ها؟ وهذا ليس حلم، هذا الحلم من الشيطان والرؤيا من الله، هم لم يحسنوا حتى معرفة الاسم الشرعي. وكما قلت لكم المعبر لابد أن يرى الرأي الذي رأى، لأنه تختلف. وتعلمون أن محمد بن سيرين معروف أنه سيد المعبرين، قد فتح الله عليه معرفة تعبير الرؤى فكان يعبر كثيرا وكذب عليه كثيرا في الكتب المصنفة، كذب عليه كثير في التعبير. والتعبير هذا إلهام من الله يقذف في قلب الإنسان فيعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر كثيرا من الرؤى، وأبو بكر عبر كذلك من النساء كأسماء بنت عميس كانت تعبر. ولما رأى عمر الرؤيا ذهب إلى أسماء يسألها، قال عمر كما في صحيح مسلم قال رأيت كأن ديك النقرين نقرتين، رأى في المنام أن ديك نقره نقرتين. فسأل أسماء بن عميس فقالت يقتلك رجل من العجم، فقتل بلوءها المجوس لأنه يقول الديك في المنام رجل أعجمي. هذا إذا كان عنده مال يعبر. وأن سلم قال رأيت في يدي السوارين فنفختهما فطارا كما في الصحيح، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكذا فخرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. مسيلمة الكذاب في اليمامة، تعرفون اسم مسيلمة؟ من يعرف اسم مسيلمة الكذاب؟ صار لا يغفر الكذاب، صار لقبا له لا يفارقه. في أحد يعرف اسم مسيلمة كاملا؟ لا، أحسنت. وباقي ال طيب حفظت اسم أبيه، هو مسيلمة بن حبيب الحنفي من بني حنيفة، وبنو حنيفة في اليمامة. فالمسلم يقول رأيت في يدي سوارين فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين. وأحاديث كثيرة في الرؤيا، عقد البخاري لها باب كتاب مستقل، كتاب تعبير الرؤيا. فالمعبر إذا كان يحسن التعبير ما في بأس، الصحابة فيهم معبرون، مثلا عبرت من رؤى، لكن إذا كان التعبير بالتخطيط هذا ما ينصح. فجاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت أني أؤذن في المنام، يؤذن فتسرق. وجاء شخص آخر فقال رأيت أني أؤذن فستحج. انظر الفرق، لماذا قال هذا سيسرق وسيحج؟ هذا رأى عليه علامات الفساد والفسق والفجور فعلم أنه سيسرق، من قوله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وذاك رأى عليه علامة الصلاح والاستقامة فعلم أنه سيحج، من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولا لا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجال ما قال نساء، ولا لا النساء ما تحج. لا أصبر فنسأله سؤال يعني على الأرجل، ما هو برجال ضد النساء. طيب نعم. وكذلك القرى الذين يرقون أكثرهم يكذبون ويأكلون أموال الناس بالباطل، وعجائب شيء يأتي يصل درجة الضحك والسخرية. سمعنا شخص هذا وايف الماء خزان الماء الكبير يقرن هو فوق ويفتحون الناس يعذبون الجواليس، أي سخرية هذه؟ هذا كله هزو وسخرية وبفلوس، والدهان يقرأ به بفلوس بمال، الماء الزيت هذا كله سخر لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال لأبي سعيد وما يدريك أنه رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا حق، الأجر على الرقية حق لكن بشرط الشفاء، إذا رقيت إنسان وشوفي تأخذ، أما ترقيه ولا يستفيد ما تأخذ شيء ما يحل، هذا سخر. والله ليس مشروعا هذا، لكن إذا كانت يستفيدون، أما يكذب يرقيه يدخل تفلتين ويقول جيب 50 ريال وراح ما أثبت شيء، هذا باطل ما ينفع. وأكثر اللي يقرؤون ما يستفيد منهم قليل جدا، فلا يجوز لا يحل أن يأخذ أجرة على الرقى إلا إذا استفاد المريض، حتى الطبيب إذا ما استفاد ما يجوز يكون سحت. كل شيء عمل لا يؤخذ منه أجرة إلا بمقابل، المال لا يدفع إلا بمقابل، لا بمقابل المال وهو النفع الذي يحصل إما من الطبيب أو من الراقي. وقال ابن جرير وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا خفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح هذه الفقهاء هؤلاء من الفقهاء السبع، القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب هؤلاء من الفقهاء السبع في المدينة، والفقهاء السبع معروفون في المدينة، سبع فقهاء كانوا إذا أجمعوا على حكم صار حقا، وقد جمعهم بعضهم في بيت من الشعر فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سبع الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله هو هذا هو لا عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عبيد الله عروة بن الزبير القاسم بن محمد سعيد هو سعيد ابن المسيب، أبو بكر أو بكر بن حارث بن هشام، أبو بكر بن حارث بن هشام، وسليمان هو ابن يسار، وخارجه بن زيد بن ثابت، أبوه الصحابي زيد بن ثابت، فبعضهم آباؤهم صحابة، وبعضهم آباء من مسلمة الفتوح. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، قال أيوب بن عون وهشام بن استوائي عن محمد بن سيرين. هذا عبد الله بن صالح كاتب الليث، فيه كلام لكن حديثه حسن. عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، الليث بن سعد مصري سكن مصر، وكان في مصر هو الأمير، كان أميرا وإيا، حتى حسدوه ووشى به بعضهم إلى المنصور خليفة العباسي، وأفرده الحافظ بن حجر بترجمة مستقلة، له ترجمة مستقلة اسمها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. قال بعضهم حينما حسدهم كان أمراء مصر لا يقدمون شيئا دون رأيه حتى يستشيرونه، فقالوا للمنصور إنه هو الأمير، فقال بعضهم لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها ليث بن سعد. وكان الليث بينه وبين الإمام مالك صحبة قوية، ولكن الليث اختلف عن مالك، قال الشافعي هو أعلم من مالك ولكن ضيعه أصحابه أهملوا علمهم. قال يمكن المصريين مهملين ولا لا، مع ان نحن يزعلون علينا، فضيعه اصحابه، اما مالك فصاروا اصحاب كثيرون. وكان الامام مالك وكان ليس غنيا ولم تجب عليه الزكاه، كان ينفقها قبل الحول، لا يحول الحول حتى ينفق كل ما عنده، ولا وبقي غنيا رحمه الله. وسمع الإمام مالك قوما قدموا من مصر فجلسوا في حلقته، فلما قام تبعوه فأغلق الباب، فقال بعضهم إن هذا ليس مثل صاحبنا، فسمعهم مالك فقال ردوهم، فقال ماذا قلتم؟ قالوا إن قلنا إن هذا ليس مثل صاحبنا، قال ومن صاحبك؟ قالوا الليث بن سعد، قال سبحان الله تشبهونني برجل طلبنا منه عصفرا نصبغ به ثياب صبياننا، فبعث لنا حملا صبغنا منه ثياب صبياننا وصبيان جيراننا وبعنا منه فضلة. وكان إذا أهدى إليه مالك بطبق رد الطبق مملوءا ذهبا. فليس إمام عظيم في مصر وله فقه، وكان له مذهب بقي من مدة ثم انقرض مذهبه، كان مذهب فقهي كمذهب مالك، ثم ضاع مذهبه بسبب كما قال الشافعي ضيعه أصحابه. محمد بن شيرين قال سألت عبيدة سلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله عليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي سفر عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا والشعبي إمام كبير، عامر بن شراحيل الشعبي إمام، يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا مرة كتب، يحفظ في رأسه كل شيء، كل ما سمع حفظه، ومع ذلك كان يهاب أن يقول في القرآن من كبر التابعين أو من متوسط التابعين هم. وكان له مكانة عند عبد الملك بن مروان، بل كان أرسله سفيرا إلى الروم مرة، فلما رآه ملك الروم أعجب به، وكتب في الكتاب الذي إلى عبد الملك لا ينبغي لقوم فيهم مثل هذا أن يولوا غيره هذه كبيرة لي. تعرف الملوك يحسدون، لا تمدح نفسك عند الملوك والأمراء سيحسدونك ويبعدونك ولو كنت ذا مقام رفيع. فلما قرأها عبد الملك مروان تغير وجهه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما قال هذا وهو ما رأى، فكيف لو رأى؟ هذا أنا من رأيتك. فسري عنه فرح. هذا من الذكاء. الإنسان الذي يخالف الأمراء لم يكن ذكي، هذا الحكم يكون ذكي وإلا خطر عليه. وكم من إنسان قتله الجهل بمخالطه الأمراء والملوك والحكام، لأنه ما يحسن عبارة فيقتلوه أو يبعدوه. الحجاج معروف بخبثه وضبطه، بل قال شهر سنين هو أبسق الأمة. قال شهر سنين الحجاج بن يوسف الثقفي وهو أبسق أمة محمد، قتل الصحابة والتابعين وسفك الدماء، مع ذلك كانوا يعظمونه. دخل الشعبي عليه، هذا الإمام، على الحجاج، فقال له الحجاج: كم أعطاك؟ قال: 50. فتفطن الحجاج أنه لحن، المفروض أن يقول: كم أعطاك؟ فقال: كم عطاؤه؟ قال: 50. قال: سبحان الله، كيف قلت في الأولى 50 في الثانية 50؟ قال: لحن الأمير فلحمت، وأعرب فأعربت. وليس من الأدب أن يلحن وأعرب. انظر، يتأدبون حتى مع فساق وفجار. قال: وليس من الأدب أن يلحن الأمير فأعرب. قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها رواية عن الله. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. انتهى. الباب الثالث: النصوص الواردة في تدبر القرآن الكريم. لقد أمر الله عز وجل بتدبر كتابه ورغب فيه، بل إن الغاية العظمى من إنزاله هو تدبره وفهمه والعمل به والعمل بما فيه. فقال جل من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل الغاية والحكمة من إنزاله ليتدبره العباد جميعا، وخص بتذكره وفهم معانيه أولي الألباب دون غيره. ومن المعلوم أن التدبر يقود إلى فقه الألفاظ والمعاني. يعني انظر في الآية، الآية أمرت بالتدبر للجميع، كل تدبرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لكن الفائدة والتذكر خاص بالعباد، ما كل من تدبر استفاد. كثير يتدبرون لكن ما يستفيد شيء. وليتذكر أولو الألباب. والآية دليل على أن التدبر ليس خاصا بعصر السلف ولا بعصر الصحابة ولا بالتابعين، بكل الأمة، كلنا تتدبرون من نزول القرآن إلى أن يرفع من الأرض، وهم مأمورون بتدبره، وتدبره يقود إلى فهمه واستنباط ما فيه من الأحكام والمعاني والأسرار والعبر والحكم. ومن المعلوم أن التدبر يقود إلى فقه الألفاظ والمعاني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. قلت: والفهم ثمرة التدبر، فمن داوم على تلاوة القرآن وتدبره أورثه الله فهمه وتذكره. ولهذا ندب الله عباده إلى تدبر القرآن، بل عاب من أعرض عنه ولم يبالي به ولا بالعمل بما فيه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال القرطبي رحمه الله: ودلت هذه الآية، يعني آية النساء وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغ لسان العرب. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس. قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور والآيات، وإنما أراد اختلاف التناقض والتفاوت. فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا ردا له في معنى، ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون، انتهى. وقال تعالى منكرا على من لم يتدبر القرآن: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. بل إنه عز وجل توعد من أعرض عن هذا الكتاب ولم يتدبره ويأخذ بما فيه بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى يخلص فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. وقال سفيان بن عيينة عن أبي حاتم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قول معيشة ضنكا، قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. قال البزار: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له معيشة ضنكا، قال: عذاب القبر. قال ابن كثير رحمه الله: إسناد جيد، انتهى. الباب الرابع. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه صحيحة منقطعة لا يصح. كل الأسانيد التي في كتب التفسير علي بن أبي طلحة عن عباس هذه إسناد منقطع لا يصح، هذه تسمى صحيفة علي بن أبي طلحة وهي صحيفة ضعيفة، وإن مدحها الإمام أحمد، لأن مدحها لكن لم يكن صحيح، قال لعلي بمصر: صحيفة لعلي بن أبي طلحة لو سافر إليها أحد لم يخسر رحلتهم. هذا مدح فيها علم لكنه ما يوثق بها لأنها منقطعة. وكذلك الضحاك عن عباس أيضا منقطع، الضحاك لم يلقى ابن عباس. نعم. الباب الرابع: ما جاء من الرخصة في تفسير القرآن. مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على جواز تفسير القرآن لمن كان أهلا له، بل على استحبابه، وقد استدلوا على هذا بعدة أدلة منها. الدليل الأول قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. الدليل الثاني قوله تعالى: هذا سند صحيح، سند صحيح رجاله كلهم أئمة ثقات. الدليل الثاني قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الدليل الثالث قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقد مضى في الباب الذي قبله. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلو كان التأويل مقصورا على السماع والرواية لما كان ثمة فائدة من تخصيصه بالدعاء، إذن فالتأويل خلاف النقل، فهو إذن بالتفسير والإجتهاد في طلبه وتحصيله. ولو كان التفسير بالرأي ممنوعا لتعطل كثير من الأحكام، ولجهل كثير من معاني القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تفسير كل آية كما تقدم في المصدر الثاني. والمجتهد مأجور، وإن أخطأ ما دام أنه أهل للاجتهاد، وقد استفرغ وسعه، وكان غرضه الوصول إلى الحق والصواب. الدليل الخامس ما ورد عن الصحابة أنهم فسروا بعض آيات القرآن، فمنهم من سئل عن تفسير القرآن فبينه، ومنهم من كان يفسر ابتداء من غير مسألة. هذا أبو بكر رضي الله عنه نفسه يفتي في الكلالة حين سئل عنها من الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويقول: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. الكلالة من لا والد له ولا ولد، ونحو عن عمر رضي الله عنه. ومثل هذا ورد عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. ورأيه حق بلا شك الصديق، لكنه قال تورعا، قال أفتي فيها برأيي، يعني أنه ليس عنده أثر، لكن ما أفتابي ولي عليه الناس. نعم. ففي الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله أحدا بكتابه. وهذا دليل على أنه يمكن لكل إنسان أن يفهم من كتاب الله معانيها، أن علي رضي الله عنه قال: أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، ولم يقصر الفهم على زمن الصحابة أو التابعين، فهم أي أحد، قال: أو فهما يؤتيه الله أحدا، هذا نكرة يشمل كل أحد، كل من تدبر القرآن ورزقه الله فهما في معنى الآية فإن هذا جائز وممكن، لكن تدبر القرآن والفهم له شروط. الشرط الأول في تدبر وفهمه، يعني يمكن إنسان يفهم فهم خطأ، يفهم فهم باطل، يقول: نعم هو الآية معناها كذا. لا، ليس كل إنسان يفهم كما يهوى، الفهم له شروط. الشرط الأول أن لا يخالف قواعد الشريعة، لا يخالف قواعد الشريعة العامة. الشرط الثاني أن لا يخالف أصول اللغة العربية، لا يخالف أصول لغة العرب. الشرط الثالث أن يكون موافقا لما عليه سلف الأمة وأئمتها من أصحاب القرون المفضلة لأنهم أعلم الأمة وما تركوا شيئا. كل من جاء بعدهم لم يأتي بجديد، كل من جاء بعد القرون المفضلة لم يأتي بجديد. وإذا سمعت بمسألة كانت موجودة في زمنهم وأفتي فيها بخلاف فتواها باطلة، لأن ما وقع من الفتاوى أو من الأحكام أو من التفاسير في زمن أصحاب القرون المفضلة فهو الحق، وما خالفه هو باطل غالبا، قد يقع لكن هذا نادر جدا. نعم. وابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما كان يفسر للناس القرآن مستنيرا بالكتاب والسنة ولغة العرب، وقد كتب الناس عنه تفسيرا كثيرا حتى جمع ما عرف بمسائل نافع بن الأزرق الذي سأله عن عدة ألفاظ في القرآن وطلب الدليل عليها من لغة العرب، وابن عباس رضي الله عنهما يجيبه عما سأل. وخرج ابن جرير بسنده عن الأعمش عن أبي وائل قال: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. قال ابن جرير: حدثني أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من 3 عربات من فاتحتي إلى خاتمتي أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وورد التفسير عن أصحاب ابن عباس وغيره. هذا الأثر مشهور عن مجاهد أنه قال: عرضت التفسير على ابن عباس 3 عربات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وهذا الإسناد جيد لولا ابن إسحاق، هذا الإسناد ذكره هو مروي بهذا الإسناد، ليس له طريق إلا هذا الإسناد. هذا الأثر المشهور عن عباس عن مجاهد ليس له إلا هذا الإسناد الذي رواه ابن جرير في تفسيره، وهو إسناد رجاله ثقات لولا ابن إسحاق. محمد بن إسحاق صاحب السيرة متكلم فيه ومطعون في ثقته، لكن الصواب في روايته والعدل فيها أن محمد بن إسحاق إذا انفرد لا يقبل، إذا انفرد في الخبر فإنه ضعيف، وإذا وافق الناس فحديثه صحيح. هذا هو القسط، أنه لا يرد كل حديثه ولا يقبل كل حديثه، وإنما يقبل من حديثه ما وافق الناس، فإذا انفرد فهو ضعيف. ومعلوم كلام الإمام مالك فيه، أنه الإمام مالك تكلم فيه كلاما غليظا، لكن هذا يسمى شرح الأقران، لأنه من أقران مالك، كان معاصر لمالك. هذا في كتب الجرح عند الجراحين هذا يسمى جرح الأقران، يعني المتعاصرين. تعرف العلماء إذا تعاصروا كما قال بعضه ولا سيما في البلد كالكيوس في الزريبة، يقول بعض أظنه يروى عن الحسن البصري أنه يقول العلماء في البلد كالكيوس في الزريبة، يكون بينهم قراءة وتحاسد. فجرح الأقران لا يعتبر، هذا هو الصواب، أنه لا يعتبر جرح الأقران ولا يؤخذ به، لابد من طرف آخر نعرف ثقة الشخص من عدالته. ومالك طعن في ابن إسحاق وتكلم فيه والناس اختلوا في سبب طعنه فيه، ومالك معروف ورعه وعلمه ولا يمكن أن يطعن فيه بغير حجة، ولا أظن يغلبه الهوى أن يتكلم فيه، لكن يتكلم فيه ربما يكون من رواياته التاريخية التي رواها بعضها فيها نظر. ومالك أعلم الناس بفقه أهل المدينة وبتاريخ المدينة، لأنه ما ولد في المدينة وما خرج منه. ولو قبل جرح الأقران لقبل طعن علي بن المديني في الشافعي، علي بن المديني ضعف الشافعي، ومن يقدر على تضعيف الشافعي؟ وابن منده الإمام المحقق طعن في أبي نعيم صاحب الحلية، لأن هذا سلفي صرف وهذا صوفي في تصوف، والصوفي لا يسمع السلفي أبدا، فلهذا أبو ابن مندة تكلم في أبي نعيم لكن لا يقبل فيه، كما قال الذهبي فوالله إن كلامك فيه ليس مقبولا ككلامه فيك، فلا يقبل جرح الأقران لأنه مبني على التهمة. فهذا الأثر مشهور لكن فيه ابن إسحاق وشهرته قد كما قال ابن عبد البر في غير هذا الخبر، في بعض الأخبار تكون شهرتها تغني عن إسنادها. ابن عبد البر لما تكلم على صحيفة عمرو بن حزم أو كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه مسلم عمرو بن حزم في اليمن، هذا كتاب مشهور في الديات وعن صباع الزكاة وفيه أن لا يقرأ القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر وشهرته تغني عن إسناده، فهذا الأثر قد يكون من هذه القاعدة. ما يكون منفرد به شيء، ما يكون محمد بن إسحاق منفرد بهذا الأثر؟ محمد بن إسحاق لا يعتبر منفرد بهذا الأثر. يعني نقوله إذا انفرد، فإن كان لهم أحد وثقه فيكون مقبول. ثم أن هذا ليس حديثا، هذا أثر تسامح فيه. الآثار التي عن الصحابة أو عن التابعين تسامح فيها، ليست الأحاديث النبوية المرفوعة. لا، سيرة مقبولة، مدحها الإمام أحمد، مدحها الناس، سيرة ابن إسحاق. هو ليس يعني هو مجروح إذا روى حديثنا، ولكن السيرة تعرف كما قال أحمد ثلاث لا أصل لها، ها؟ المغازي والسير والملاح. تعرف معنى لا أصل لها؟ من يعرف معنى قال أحمد لا أصل له؟ إذا قال المحدث هذا الحديث لا أصل له، يعني ما له إسناد، يعني ما له إسناد، إن أكثر رواة غير أسانيد، مقاطيع وموقوفات أكثرها التفسير، وبعضها التفسير، بعضها السير والملاحم التفسير، بعضها السير والمغازي والتفسير. قال وورد التفسير عن أصحاب ابن عباس وغيره من التابعين. قال ابن أبي مليكة رأيته مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، فيقول له ابن عباس اكتب. قال حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وممن كان له باع في تفسير القرآن ابن عباس هو أكثر الصحابة كلاما في التفسير، ونحن بالأمس أعظم أو قبل تكلمنا على تفسير ابن عباس وفعل إلا ما ظهر منها، وقلنا إن تفسير ابن عباس لهذه الآية لم يصح، صح ولا لا؟ وبلغني أحد الطلبة أن النساء فهمت أني قلت كل تفسير ابن عباس باطل لا يصح، وأنه لم يصح عن عباس تفسير البتة، وهذا ليس بصحيح. أنا ما قلت هذا، ونرجو من النساء ومن الرجال من الطلاب والطالبات الذكور والإناث أن يصححوا الفهم وأن لا ينقلوا عني شيئا لم أقله. أنا قلت في تفسير الآية لما تكلمنا على قوله تعالى إلا ما ظهر منها، وقلنا إنه نقل عن عباس أنه قال الوجه والكفان، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال هي الزينة الظاهرة، وقلنا إن أسانيد هذا التفسير المروي عن عباس لا يصح كله، نقل بأحاديث بأسانيد ضعيفة الآية هذه فقط، وأما غيرها ففيه تفسير كثير، وابن عباس كذب عليه كثير، لأن الكذب على آل البيت كثير، كذب على ابن عباس وعلى علي وعلى آل البيت، والرافضة أفسدوا علم آل البيت، ولهذا يجب التحرز كثيرا عند الرواية عن آل البيت. ابن عباس نقل عنه تفسير كثير، لكن منه صحيح ومنه ضعيف ومنه موضوع أيضا، فينبغي الحذر من الروايات ومن الأسانيد التي نقل بها تفسيره رضي الله عنه. وأكثر الصحابة رواية وتفسيرا، أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن، وذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاء نبيه فصار هو مؤول القرآن وحفر الأمة رضي الله عنه. وممن كان له باع في تفسير القرآن من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن ترى ابن تتبع الذي قبله، إن كان قبله مرفوع تكون مرفوعة، إن كان الذي قبله منصوب تكون منصوبة، وإن كان الذي قبله مجرور تكون مجرورة. وعبد الله بن عمرو بن العاص وغير هؤلاء كثر.

أيضا مدرسة كبيرة وهي مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، وأتباعه نقلوا علمه ونشروه في الناس. نعم. ثم إن محمد بن جرير رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد منها وشفى في الإسناد انتهى. وأجيب على أدلة المانعين بما يأتي. أما الآية وهي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فأجيب عنها بأن استدلالهم لا يسلم إلا على الوقوف على لفظ الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قد تنازع السلف قديما حديثا بالوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قيل بوجوب الوقف على إلا الله، وقيل بل على والراسخون في العلم. قال ابن جرير رحمه الله: واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل الراسخون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل متشابه، أو هو أم هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله. فقال بعض معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه، وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدأ الخبر عنهم بأنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم وأن جميع ذلك من عند الله، ثم ذكر من قال ذلك من السلف إلى أن قال: وقال آخرون بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم مع علمهم بذلك ورسخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ثم ذكر من قال ذلك من السلف كعادته رحمه الله إلى أن قال: والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبر بعدهم وهو يقولون لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو فيما بلغني من ذلك في قراءة أبي لكن الراسخون في العلم، كما ذكرنا عن ابن عباس أنه كان يقرأه وفي قراءة عبد الله: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقول إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون انتهى. وقال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في والراسخون في العلم هل هو كلام مقطوع مما قبله أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله إلا الله، هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيره، وهو مذهب الكسائي والأخفش الكسائي والأخفش والفراء وابي عبيد وغيره. قال أبو نهيك الأسدي إنه قال أبو نهيك الأسدي أسدي قال أبو نهيك الأسدي إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس، ويقولون على هذا خبر الراسخون. قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آيات يونس بن حبيب البصري من أقران الخليل، لما مات الخليل خلفه على مدرسته وليس في كرسيه. قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين محكما ومتشابها، فقال عز من قائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله كل من عند ربنا، فاعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره. أعد علي الإسلام لقائد الطبري في يونس. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحو عن يونس عن أشهر عن مالك بن أنس. نعم. ويقولون على هذا خبر الراسخون. لا، ليس هذا يونس بن ليس هذا يونس بن حبيب الرسول، لا، الذي كتب يمحو ما أعرفه، الذي يروي عن أشهر مالك، لأنه يونس بن

ونحوها من آيات القرآن التي تنهى عن القول على الله بلا علم ولا بصيرة، فهذا حق، لكنه استدلال في غير محله، لأن المراد من النهي هو من قال في القرآن وفسره بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الشريعة ولا من اللغة. أما من اعتمد على أصل صحيح فإنه لا يشمله هذا الوعيد والنهي، لأنه منصب على من فسر القرآن بالهوى والعياذ بالله. أما استدلال بحديث ابن عباس وجندب فقال عنه الماوردي فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته وضعفت فيه خبرته، واستعمل هذا الحديث على ظاهره، وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده إلا أن يرد به نقل صحيح ويدل عليها نص صريح، وهذا عدول عما تعبد الله تعالى به خلقه في خطاب بلسان عربي مبين، قد نبه على معاني ما صرح من اللغز والتعمية التي لا يوقف عليها إلا بالمواضعة إلى كلام حكيم أبان عن مراده وقطع أعذار عباده وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو كان مقاله صحيحا لكان كلام الله غير مفهوم ومراده بخطابه غير معلوم ولصار كاللغز المعمى، فبطل الاحتجاج به، وكان ورود النص على تأويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله. وأعوذ بالله من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه ويؤول إلى ترك الاحتجاج به، انتهى. أما استدلالهم بحديث عائشة فقد بينت أنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وأما استدلالهم بما ثبت عن الصحابة والتابعين من تحرجهم وامتناعهم من تفسير القرآن فهذا محمول على ما لم يعلموه، ثم إنه مقابل بمن فسر القرآن كعلي بن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أما تفاسير أهل الأهواء كتفاسير الرافضة والصوفية والخوارج والمعتزلة ونحو فليست مما نحن بصدد الحديث عنه، لأنها باطلة من أصلها ولا يقبل النظر فيها لمخالفتها للغة والشرع والعقل أو حديثنا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي. هذا بن علية المعتزل الآن جاء، أعد القراءة. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي. اسمه إبراهيم بن إسماعيل بعكس هذاك إسماعيل ابن إبراهيم، وهذا إبراهيم بن إسماعيل، ونسينا قلبنا. هذا كثيرا ما يلتبس على طلبة الحديث، فإذا يرون في الإنسان وهو ابن علي بدون نسبة فيظنون أنه هذا أو ذاك. نعم. الذي كان يناظر الشافعي، وبذل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم بخاتمه وخاتمه تصح خاتم وخاتم، وكذلك قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة انتهى. قلت ومثلها أو شر منها تفاسير الزنادقة من القاديانية والبابية والبهائية ونحوها. هذا آخر ما أردت الحديث عنه حول مصادر التفسير المتفق عليها بين أهل العلم المعتبر أقوالهم، وهناك مصادر عدها بعضهم مما يمكن الاعتماد عليه وأخذ التفسير عنه، وفيها نظر مثل أخبار أهل الكتاب والتواريخ والسير والأخبار ونحوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذه المصادر الخمسة التي جمعنا لكم في هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن تكونوا انتفعتم واستفدتم ولو قليلا. الإنسان إذا جلس في جلسة لو استفاد كلمة أو حرفا فكان أدرك خيرا كثيرا. وأنا أقول للحضور لمن حضر مجلسنا في هذه الأيام الأربعة ولا خمسة، الخمسة يعني أخذنا تزيد، يعني الحمد لله ما زاد، يعني يقول الدورة ما تزيد عن خمس، خمس أيام سبعة، ها؟ لا إذا زاد يقصد تكون استحاضة ما تكون دورة. فأنا أقول إني أجيز الطلبة الحاضرين بهذا الكتاب بأن يروه عني ويسمعوه وبسائر مؤلفات التي هي مطبوعة. هذه هدية لكم، إجازة مني بالكتاب وبسائر مؤلفاتي المطبوعة إلى هذا التاريخ. ومن عنده سؤال أو استفسار في باقي دقائق، كتبنا عند ابن الجوزي، مكتبة دار ابن الجوزي هم يطبعونها ويوزعونها. أظن الناس لهم فرع ولا لا في المدينة، هم أصلا في الخبر ولهم فرع في جدة وفي الرياض، وأظن لهم موزعين في المكتبة، لكن ما أدري طريقتهم كيف. ما أظن انتهى خلاص الكتاب، انتهى ما عندنا كتاب. ها؟ لا لمن حضر، لا إذا كان بعيد معذور تشمله الإجازة. يقول الإجازة هل تشمل الحاضر أو تشمل الحاضر والسامع، يعني هي خاصكم بالحاضر فقط. نقول الحاضر تشمله الإجازة، والسامع إن كان معذورا كالبعيد اللي يسمعون عن طريق النت وأماكن بعيدة فتشمله. نعم. ها؟ نعم. ها؟ إيه لابد، يعني تعرف أن اللغة سابقة على الشرع ولا لا؟ اللغة سابقة على الشرع، والشرع إذا تكلم بألفاظ اللغة لابد أن يبقي المعنى اللغوي، لا يزيله أبدا، وإلا كان فسدت اللغة. أنت إذا نظرت إلى معنى شرعي تجد فيه صلة بين المعنى الشرعي واللغوي، لكن هذه الصلة أحيانا تكون بينة واضحة وأحيانا تكون خفية جدا تحتاج إلى تلمس وتتبع. نعم. ما نعرف اللغة التي، لأن آدم ليس عربي، آدم الأنبياء من العرب أربعة فقط، الأنبياء من العرب أربعة، صالح وهود وصالح وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام، وسائر الأنبياء ليسوا عرب. وقد جاء في حديث ضعيف أن أبا ذر رضي الله عنه قال وسلم كم بعث الله نبيا من العرب، قال عليه السلام أربعة، صالح هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. حديث فيه ضعف، لكن هذا هو الصحيح، لأن هؤلاء هم العرب، وسائر الأنبياء من بني إسرائيل أكثرهم، أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، لأن الله قال لإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالحوار الذي دار بين آدم وإبليس، والذي دار بين فرعون وموسى، والذي وقع بين الأنبياء وأمهم سوى العرب بغير العربية، لكن الله نقله إلينا وباللغة العربية. نعم. ها؟ هذا نقل ترجم. تعرف أنه نقل إلينا ما وقع من كلام الأمم الأعجمية بالترجمة، فالله نقله لنا بلغتنا، لأنه لو نقله بلغتهم ما فهموه، لو نقل لنا بلغتهم ما فهمه العرب، ولا استنكروا ولا وجدوا حجة ليطعنوا في القرآن. أتيتنا بكتاب لا نعرفه ولا من لغتنا، بل أنت تأمل القرآن جاء بكل ما ورد في لغة العرب من التشبيه والكناية والأقسام والأمثال حتى المعرفة، حتى لأن يسد عليهم الباب، لأنه تحدان تحد. ها؟ التمتمة أو التمتمة، يعني ذكرنا نوع، ما ذكرنا كل اللهجات، ذكرنا بعض اللهجات التي وردت، يعني ما تيسر التمثيل، كل ما ذكر في كتاب الأمثلة، لأنه يعني أردنا أن نجمع كل شيء كان يحتاج أسفار طويلة، لكن ذكرنا أمثلة من الآيات ومن الأحاديث ومن التفاسير ومن لغة العرب، كل شيء أمثلة. يستثيرهم يفتش حتى إذا، لأنه إذا أثار وجد أشياء، وتكبيره بتدبره، يكثر التدبر، والإنسان إذا أكثر تدبر يفهم أشياء. وأنا أنصح طلاب العلم في القراءة يتدبر، القراءة نوعان، قراءة بمعنى التلاوة لطلب الأجر، ويقصر قد تكون سريعة يعني يقرأ قراءة، وقراءة كان تدبر يقف وينظر هذه لماذا هذه منصوبة هنا وهنا مرفوعة، يعني أحيانا النص يوقفك لماذا رفع هنا ونصب هنا، لكن هذه فيها فائدة عظيمة، لماذا هذا معطوف على هذا، لماذا الضمير جاء هنا وهذا لم يأتي به ضمير، فيجب يتدبر ويحاول هو يفهم من تلقاء نفسه، لكنه لا يستقل، إذا فهم يرجع للتفسير يتأكد حتى يطمئن، قد يفهم فهم غير صحيح، فإذا فهم وهداه الله إلى الفهم يرجع إلى كتب التفسير يتأكد. وقد أثر عن شيخ ابن تيمية أنه قال إني لأرجع في الآية إلى 100 تفسير. تفسير الأشاعرة وتفسير المعتزلة أنا أقول إنها طالب العلم الذي عنده مقدرة على الأخذ من كتب المبتدعة ويعرف الصحيح من الضعيف والحق من الباطل، هذا ما في بأس يقرأ الكتب هذه كلها، ليس كلها حق معصومة، فيها حتى كتب السنة والجماعة ليس كلها معصومة، فيها حق وفيها باطل وفيها صحيح وفيها ضعيف، كتب السنة والجماعة كتب الأشعرية كتب الصوفية هذه فيها فوائد وفيها، لكن يتفاوت الخير والشر، بعضها الخير قليل جدا ثمرة قليلة في شوك، وبعضها يكون ثمرة كبيرة وتستحق التعب والعناء. فطالب العلم الذي يستطيع يميز ولا خطورة على معتقده ولا على فهمه هذا يقرأ في كتب هؤلاء ويميز الحق من الباطل ويأخذ الصحيح ويدع السقيم. نعم. هذا سؤال قديم وأظن جوابه لا يمكن لا يوجد. هذا كثير من أسواق هذا السؤال، ما هو أحسن التفاسير؟ هذا ما يمكن، لأن تعرف المفسرون ولا سيما التفاسير المتأخرين السلف تفاسيرهم رواية، كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد بن مردوي سرد أسانيد، ابن جرير خلطها بشيء من الرأي ويأتي أحيانا بالإعراب ويأتي أحيانا باللغة، لكن المتقدمون السلف عامتها رواية سرد روايات، والمتأخرون تفاسيرهم غلبت فنونهم، إذا قرأت تفسير القرطبي أكثره فقه، كل يأتي بالأحكام وفقه المالكية وخلافات كلام طويل أقرب ما يكون فقه، إذا قرأت في كتاب أبي حيان النحوي الأندلسي كتاب نحو، كل خلافة نحوية خلافنا البصرة والكوبة يخاف المرفوع والمنصوب في الضمير أقرب ما يكون نحو. ولهذا أبو حيان ظلم الرازي، قال في كتاب الرازي في تفسير الرازي الكبير قال فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا منطبق على التفسير هو على بحره الذي شقه، لأن البحر المحيط لو تعمل فيه كل شيء للتفسير أكثر خلافات نحوية ومسائل بعيدة ما لها علاقة بالنحو ما لها علاقة بالتفسير، لأنه يؤخذ من النحو ما له صلة بالتفسير فقط، يؤخذ من اللغة ما له علاقة بالتفسير، يؤخذ من الفقه ما له علاقة بالآية وهكذا. فأنت تجد تفاسير المتأخرين كل تفسير غلب عليه فن مؤلفه، فإن كان المؤلف فقيه غلب على المسائل الفقهية وخلافة الفقهية والنزاعات والخلاف بين الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية خلافات طويلة ما لها علاقة بالتفسير، تعرف خلاف قديم وقع بين أي مثل بين أتباع المذاهب بين مقلدة المذاهب لا بين الأئمة، لما لم يختلفوا فيما بينهم، بل وقع شر بين أصحاب المذاهب حتى قالوا هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية؟ فما هو الجواب؟ قال يجوز ككتابية. شوف انظر إلى الحكم والتشبيه، يعني شيء عجب. فكذلك إذا نظرت إلى كتاب الرازي كل ما له بالعقليات ومسائل العقلية والكلامية، كتاب ابن حيان البحر ما له، فلا يمكن تأتي بجواب أن هذا الكتاب أحسن الكتب، لكن طالب العلم يأخذ من هذا ما يريد، ومن هذا مثل الإنسان إذا أراد يبحث مسألة، أنت اللي بغت تطبخ الآن طبخة، تأكل الملح كله دفعة واحدة ولا تأكل الرز، ولا تأتي بالرز ثم تضع الملح وتأتي بالبصل والزيت، إذا أخذت طبخ هكذا يرى تأخذ تفسير آية، تأخذ من هذا التفسير قليل ومن هذا قليل ومن هذا، ثم تركب تفسير الآية، تجمع لك تفسير آية من هذه الكتب. هذه احتيال انتماع السؤالين طيب. أما السؤال الأول وهو هل يوجد كتاب يجمع المرويات الضعيفة في التفاسير، هذا لا يوجد هذا العنوان، لكن وجد من جمع مرويات الصحابة في التفاسير كتفاسير مروية بن عباس وعن مسعود وعن بعض الصحابة جمعت، وفي من جمع الصحيح من التفسير سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين، لكن هذا ما يوجد، هذا الذين يسلكون هذا المسلك هؤلاء على مذهب عدم جواز التفسير بالرحل، يرون الوقوف على ما ورد عن الصحابة التابعين فقط، وأنت ليس لك حق أن تتدبر، التدبر عنده ممنوع، التدبر خاص بأهل الصدر الأول، نحن بينا أن هذا ليس بصحيح، وأن التدبر عام بنص القرآن ونص السنة، كتاب أنزلناه يتمبارك ليتدبروا آياته، أنزل لماذا؟ ليعلق بالسيارة وليجعل في رف في البيت؟ لا، هذا ما أنزل لهذا الغرض، أنزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال علي أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. أما سؤالك الآخر هذا سؤال شاق أيضا، وهو كيف يتجرد طالب العلم في الوصول إلى التفسير، يعني كيف يصح أن يكون مفسرا؟ بعض الناس يريد يكون في سنتين، وبعضهم يقول لا في 3 سنين سيكون مفسر، وبعض الناس يقول بعد 4 سنين إذا درس في الجامعة الكلية خلاص صار مفسرا وإماما. العلم ليس له سن وليس له حد، هذا يجب أن ترسخ في أذهانه. بعض الطلبة يتصور أنه إذا قرأ كتاب في الفقه أو كتاب في التفسير أو كتاب في الحديث أنه خلاص إذا قرأه على شيخ ونهبه نهبا سريعا في أشهر، أنه خلاص حضر دورة خمسة أيام خلاص كتب على بابه أن حضر الدورة الفلانية فانتبهوا له واسألوه واستفتوه. لا، العلم ما ينقطع الطلب، الطلب ما ينقطع أبدا. ولهذا رأى رجل الإمام أحمد وفي يده المحفرة وهو يعدو يسرع للمسجد، فقال له إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال من المحفرة إلى المقبرة. ما ينقطع العلم، ليس له السن. بعض الناس يتصور خلاص إذا صار عمره 25-30 وراح حاصل كبير تدرس وأنت عمرك 30 سنة. لا، الصحابة تعلموا القرآن وبعضهم 50-60 سنة أعمارهم بعدما كبروا وشاخوا، من أسلم متأخر من الصحابة وتعلموا القرآن وتعلموا العلم وصاروا علماء. العلم ما له سن. ثم إذا ابتدأ الطالب في الطلب ما ينقطع، يبقى طالبا حتى يموت، حتى يدرك في أجسامه. لا تظنك والله سنة ثم خلاص صرت شيخ، حتى ولو كثر الناس انك شيخ تبقى طالب، تبقى لا توقف، تطلب تقرأ وتطلب تحقق وما تسأل. والصحابة سأل بعضهم بعضا واستفتى بعضهم بعضا، والتابعون استفتى بعضهم بعضا، بل من التابع من الصحابة من استفتى التابعين وسألهم عن مسائل. فالطلب ما ينقطع، ما له سن أبدا. وليس أنا فهمت سؤال سأصل إليه، ما له سن ولا له حد، لكن كيف تصل إلى العلم؟ تفسير أو حديث أو فقه؟ ما في مرحلة العلم لا يؤخذ بالصحف، لا بد أن تلبس إلى العلماء، تأخذ عن العلماء، تلازم العلماء. أما أن تلبس في بيتك وتقرأ وتبتش في الكتب تقرأ، هذا اسمه صحفي، هذا ما يسمى عالم. في اصطلاح العلماء اسمه صحفي، الذي يأخذ من الصحف، هذا سارق نص. ولهذا سماه ابن القيم منقطع النسب، ما له نسب هذا، لقيط. ولهذا قال رحمه الله: ومن لم يربيه الرسول ويسقه لبانا قد جر من ثدي قدسه فذاك لقيط ما له نسب الولد ولا يتعدى طور ابناء جنسه. والطالب العلم إذا جلس وفتش القرم صار علم مدخولا، يقرأ أشياء خطأ، يصحف في الحديث، يصحف في الكتب، يصحف في أسماء الرجال، في قراءة الأشياء وكثير، وما أكثر ما تسمى التصحيف. افتح القنوات ترى العجب، أغلاط في الأسماء، في الألفاظ، في اللغة، في كل شيء. ولهذا لا بد من المشيخة، يعني أن تتعلم على شيخ، تجلس على شيخ عالم. والعلم يؤخذ عن أهله، ويشترط في العالم الذي تتعلم منه وتأخذ عنه أن يكون معلوما مشهورا بالعلم والورع. ما يكفي العلم، لازم الورع، لأن العلم إذا كان وحده يفسد، قد يقع في المتشابهات ويبيح بعض المحرمات ويأخذ بالرخص ويزيغ والعلى قلبه. العالم لم يكن عنده علم يجد أشياء كثيرة أمامه، رخص كثيرة، وما في شيء إلا فيه رخصة، ما في شيء إلا فيه خلاف، حتى التوحيد الربوبية فيه خلاف. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، إذا إنسان يريد خلاف كل شيء فيه خلاف، إذا كان إنسان مفتون بتتبع الرخص سيجد خلاف في كل شيء، في الربا وفي الزنا وفي الخمر وفي كل المحرمات فيها خلافات. لكن العالم إذا لم يكن عنده ورع، إذا لم يلجم العلم بورع فإنه يفسد علمه. فإذا أردت أن تتعلم لابد أن تختار عالما مشهورا بالعلم والورع وتلازمه. وأما التعلم بلا علم فإنه هذا ضلال. ولهذا قال الشاعر أو الناظم: ومن طلب العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يرجو بذاك جنات النعيم. عنده بنات صدق بهم يقول يرجو ثواب وجه الله والدار الآخر، لأنه أبله. هذا التوم له أخطاء كثيرة، هو الذي قال له حمار معروف مشحون حمار توم. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول لو أنصف كان أنا اللي أركب عليه ما أقول لك، لأن الحمار جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ ها يا أيوة سم. يقول الجهل البسيط الذي يجهل ويجهل أنه يجهل سوى نفسه معال، والجهل هذا الجهل المركب. والجهل البسيط هو الذي ما يعرف شيء. نضرب لكم مثلا شخص قيل له متى وقعت غزوة بدر، فقال في السنة 9 من الهجرة. هذا متأكد أيضا، هذا وش اسمه؟ جهل مركب ذا، لأنه يجهل ويجهل أنه يجهل وشايف نفسه عالم. شخص آخر قال له متى وقعت غزوة بدر، فقال ما أدري الله أعلم. هذا اسمه جهل بسيط. الحمار جاهل بسيط ولا مركب؟ بسيط ما يعرف شيء أصلا. والذي على ظهر الحمار جاهل مركب انه يعلم كل شيء. فهذا حمار توم يقول لو انصف الدهر كنت انا الذي اركب، لانني انا البسيط وهذا مركب. فاذا العلم ما يؤخذ الا من افواه الشيوخ على طريقة السلف. والعلم كما قال شيخ ابن تيمية العلم علمان، نقل مصدق وعقل محقق. عبارة سهلة، العلم علم نوعان، نقل مصدق يعني رواية نقل، أو عقل محقق يعني استنباط، استنباط فقه تتفقه في النصوص في الكتاب وفي السنة. هذا عقل يعني أدركه بعقل، هذا محقق يعني مؤكد محفوظ ومحفوف بفهم السلف لا من تلقاء نفسك. فطالب العلم يريد العلم الحقيقي لابد أن يلازم الشيوخ ويأخذ العلم المحقق ويأخذ النقل المصدق والعقل المحقق. وتعرف العلم إسناد، لكن الإسناد كما تعلمون نوعان، إسناد حسي وإسناد معنوي. الإسناد الحسي بالرواية حدثني فلان عن فلان عن فلان وبالإجازات المتداولة، وإسناد معنوي هذا العالم تعلم على هذا، هذا شيخ وهذا شيخ وارتبت وصلت إلى التابعين، هذا تعلم على هذا، هذا أخذ عن هذا، وإن كان هو ما قال حدثني، لكن هو هذا العالم تعلم على هذا الشيخ وهذا الشيخ أخذ عن شيخي وهكذا. إذن جواب سؤال الأخ كيف يترقى حتى يكون مفسرا أو عالما؟ لا بد أن يأخذ عن شيخ ما يكفي، والشيخ هو سيرشدك إلى الطريقة، طريقة التفسير، بأن تقرأ إن كتاب في التفسير مختصر كتفسير الجلالين مثلا، ويبين لك تفسير لك تفسير صغير لكنه مليء مليء جدا مضغوط ضغط، أنت قد تحتقر وتقرأه بساعة لكن ما تستفيد شيء، ضيعت الوقت إلى فائدة. لكن إذا فسره لك إنسان وفكك لك عباراته هو حنا بضمير يستغني بتقريب سطر كامل بضمير، فلا بد من عالم يرشدك وتأخذ عنك تربى على يديه. وطريقة الطلب عند السلف طريقتان، الطريقة الأولى أن يلازم الطالب شيخا فيأخذ كل ما عندهم، فإذا استنفذه انتقل إلى الآخر. والطريقة الثانية أن يجلس على أكثر من شيخ، يجلس على فلان وفلان وفلان ويأخذ عن هذا وهذا وهذا دفعة واحدة. والطريقة الأولى لا، يلازم شيخ واحد عالم واحد، فإذا أخذ كل ما عنده انتقل إلى الآخر. وهذا الذي كان السلف يفعلونه في الرحلة في طلب الحديث أو طلب العلم عموما. فأول ما بدأ الرحلة في طلب الحديث، وأول من رحل موسى رحل إلى الخضر وتعلم ثلاث مسائل، بس رحلة شاقة طويلة وقع فيها معاناة، وفقدوا الحوت وجاعوا ورجعوا من نصف الطريق حتى يستفيد ثلاث مسائل، ثلاث فقط. والإنسان كل شيء مهيأ لك، بس تعال كل واشرب برام واسمع وقت. نعم. أنتم من أي بلد؟ ها؟ تركيا؟ الأردن؟ إيه؟ والله أنا لا أوافقك على كل ما قلت. أولا فيه الحمد لله علماء يعني كثير، لكن بعضهم يوثر الاختفاء خوفا من غائلة العلم وضريبته، وبعضهم موجود منتسب الساعة يعلم الناس لكن قد لا يهتدي الطلبة إليه، وهذه حقيقة مشكلة، يعني شيء غريب في العلماء غيره. إذا مات العالم أو الشخص نشروا خبره، طيب لماذا لا تنشروا قبل أن يموت وهو حي؟ عرفوا به في حياته. فلبعض العلماء تعرف حتى يموت فيأتي نعيه في الإعلام وخبر وسلسة عن حياته وتعلمه ومشايخه، فهذه خسارة عظيمة لي. إنسان يعض على أنامله ندما لأنه فات وما عرف عنه، قد يكون قريبا منك لكن ما عرف عنه شيء. هذا دور الإعلام أن يظهر العالم قبل موته حتى يقصده الناس ويسألونه ويرحلون إليه. فالآن في وسائل نقل العلم فيست الأول، في وسائل القنوات وسائل شبكة المعلومات وسائل الجوال، يمكن طالب أن يقرأ وإذا أسأل شيء يسأل يقول أنا قرأت أو سمعت لكني ما فهمت أو أنا أشك في هذا الفهم ويستفيد. في أحد ما سأل الناس لا خلها ما فهمت تفسير العصر الحديث، يعني قصدك الإعجاز العلمي؟ إيه الإعجاز العلمي؟ هذا علم مبتدأ ما له أصل كله من أوله إلى آخره، لكن بعض مسائله موجودة عند العلماء لكن بغير هذا الاسم، بغير هذا الاسم يذكرون مثلا الآية فيها إعجاز كذا وكذا لكن لم يفيدوه بفن مستقل، وإنما إذا تكلموا على الآيات يذكرون ما فيها من الإعجاز وأن فيها إعجاز نحوي. ثم تطور في العصر الحديث بل تجاوز الحدود وصاروا يفسرون القرآن بتفاسير ما لها أصل لا أصل لها، ويربطونها بالحوادث الكونية وبالوقائع وبالفلك وبعالم البحار وعالم النبات، هذا كله ما له أصل أبدا إلا ما كان مستندا إلى شريعة أو لغة، وأما ما لا يستند إلى الشريعة ولا إلى اللغة فهذا باطل يجب رده وإنكاره. وشر منه ما يسمى الإعجاز العددي. الإعجاز العددي هذا مأخوذ من اليهود أصلا ثم أدخلوه في القرآن، وأن هذه الآية ذات العدد حروف كذا وهذه حروف كذا فمعناها تؤدي إلى كذا، هذا باطل لا يصح. نعم. نعم. ها؟ نعم. لا. المراد بها مشرق الشمس ومغرب الشمس، لا الكواكب. لا. لا يجب الوقوف على ما فسره السلف، لا يجوز أن يجاب على تفسير السلف، لكن داخل نطاق التفسير ما في مانع. إذا كان التفسير المعاصر يخالف التفسير السلف من أصله فلا يرد، وإن كان يزيد عليه زيادة أو يأتي بقيود زيادة ما في بأس، لكن يقولك رب المشرقين ورب المغربين أي رب مشرقي بعض الكواكب ومغربات، هذا ما يصح، لأن أصلا الكواكب لا يسمى غروب يسمى أفول، لا يسمى غروب في الفوق في لغة العرب. نعم. خذوا من العلم بعتيقه كما قال عبد الله بن وهب. نعم شو السؤال؟ الكتب كثيرة جدا، تعرف انه ما يعني الانسان يقرأ بمفرده لا يستفيد، لابد يقرأ على عالم يبين له خص. علم القرآن كما تعلم كتب كثير، اول من ألف في علم القرآن وأفردها لوحدها هو ابن الجوزي، اول من أفرد علم القرآن ابن الجوزي بكتابه فنون الأفنان في علم القرآن. ثم جاء الناس بعدهم كالزركشي، ثم جاء بعده أو قبله السخاوي، علم الدين السخاوي له كتاب، ثم الزركشي، ثم جاء السيوطي فختمه بالإتقان. كتاب الإتقان جيد يعني أنه جمع من سبقه، لكن فيه غث وسمين، تعرف السيوطي حاطب ليل يأخذ ما هب ودب. ها يعني تدرس عنده حتى تأخذ، يعني كيف تعرف انك اخذت كل اللي عندهم؟ اذا احسست انك اذا درست ما تستفيد شيء، كل من درسته خلاص، يعني اذا ما دمت تستفيد تسمع شيء جديد فانت ما الى الان ما انتهى، اذا صرت ما تسمع جديد معناه انه خلاص حق كل شيء. شروط تعبير الرؤية، والله أنا ما أعرف عبداني، يأتي صفات كثيرة وأقول ما أعرف، ونحن نقول التعبير الرؤية إلهام، هذه إلهام من الله عز وجل يوقظك في قلب الإنسان ويكون عنده معرفة، وليست هي تدرك بالرياضة. الحين بعض اللي يعبرون يقرأ في كتب التعبير وينظر ويقول أنت نعم كذا وكذا، في بعض الناس يعني يدرك من أول ما يسمع، لأن الرؤية أحيانا يكون بالاسم، أحيانا باسم أشخاص بالرؤية. أنا بذكر لكم رؤية غريبة سمعتها عن شخص، ما أدري توفي ولا الشيخ يوسف المطلق، ما أدري توفي ولا حي، هذا من أقوى الناس تعبير. كان الشيخ شيخ ابن باز رحمه الله يحيل عليه يا سئل عن رؤية، قال شوف الشيخ يوسف المطلق. جاءوا شخص في منى، جاء للشيخ بن باز رحمه الله وقال يا شيخ انا رايت، تعرفون الخميني قائد الثوره الايرانيه ولا لا؟ منكم من ادركه منكم من سمع به؟ قال انا رايت اني ارضع من ثدي الخميني. رؤيه كريهه جدا. الشيخ الشيخ يوسف المطلق يسال رحمه الشيخ يوسف المطلق في الناس في الدعوه وفي المخيم القريب، فذهب هذا الشخص الى الشيخ يوسف المطلق قالوا اني لأنهم أن العامة يحسبون إذا كان عالم يعرف كل شيء، يعبر ويزين كل شيء ويغسل الموتى ويرقي كل شيء يعني. فهذا الشخص المرأة ذهب إلى الشيخ بن باز وسأله، فالشيخ ما يعرف التعبير ما يعبر، فقال شيخ الشيخ يوسف في المخيم المجاور اسأله. فذهب إلى الشيخ يوسف قال يا شيخ أنا رأيت في المنام أني أرضع من ثدي الخميني. قال زوجك حاجة؟ قال لا، زوجتي أنا تركها عند أهلها وأجي. قال لا، زوجتك الكنيسة تجدها في منى. فاتصل على أهله فقال نعم، فقالت إن أهلي حجوا ما جاء سعد حجيت معها. بس أخذ من اللف، لأن الخم يعني الضم عندنا في كلمة أظن ما بيعملها، الخم أي الضم، وأخذ من الخميني الضم الخم يعني هو اللي يضم زوجته، والرضع الثدي يعني الثواب في منى، كل الناس ترضع من ثواب الحج، فعرف أن هذه التي يضمها قد جاءت ترتضع من ثواب الحج، فقال نعم هي موجودة في منى. هذا شيء يعني الإنسان ما يدركه من الفاظ العبارات، الكلمة تقودك إلى المعنى، كلمة تقول فيلم. ها سام ألف. ما أدري وما أدري. الذي يحصل الذي ورد عدد الرسل أنهم 317 رسولا بعدد أهل بدر. والآن بورد في أثر أنهم 1000 أظن 1000 في أثر ضعيف ما أستحضرها الآن. الرسل والله يعني صالح مع على ضعفه. أكثر العلم يحتج به أن عدد الرسل 313 رسولا. ها تفسير سيد قطب ما له تفسير سيد قطب ها ما سمعت له تفسير أنا. فهذا ما قال تفسيره هو ما قال كم تفسير قطب في ظلال القرآن فلا تظلموه ها إيه لسه ما كتب عليه تفسير مكتوب عليه تفسير لا هو ألفه وسمه في ظلال القرآن يعني الآيات التي فيها أتكلم على بعض الآيات تفسير سيد قطب كتفسير غيره من الناس فيه خطأ وصواب مثل تفسير الرازي وتفسير البيضاوي وتفسير النسفي فيه لكنه أتى بشيء يناسب عصره الأسلوب الذي صاغوا فيه أسلوب أدبي أسلوب أدبي ينبغي ينزه عنه القرآن ثم هو باصطفاف مفوض مفوض ليس أشعري والمفوضة كما قال المفهمية الشر من أخبث مذاهب أهل البدع والإلحاد هو فيه تفسير كثيرا ما يقول الله أعلم بمراده إذا مر على الصفات يقول الله أعلم بمراده بها هذا تفويض وفيه هذه التفسير فيها نفع وفيها ضر فيها خير وفيها شر وفيها حق فيها باطل فيها صواب فيها خطأ لكن تتفاوت خطأ ومن صواب لأن ليس معصومة ما في معصوم إلا القرآن من الكتب كل هذه وين في أي بلد كردستان تقرؤون إيش تفسير البيضاوي مثلا من القرآن طيب وش المشكلة في هذا؟ إذا كان المعلم أشعري سيبكيها على ما هي عليه وإن كان من أهل السنة والجماعة سيبين أن هذا مذهب أشعري وأن هذا هذا باطل أنت إذا كنت تميز اقرأهم كنت تميز اجتنب ها؟ الجوال لكني انا ترى ما ارد كثير جوالي ما اغلقه ابد مفتوح مدى الدهر لكن الرد حسب المتيسر جوالي 0 5 نعطيكم بالتجزئة 0 5 ايضا مرة اخرى 3 0 6 1 7 2 كم الساعة؟ هذه إلى 7 لأنهم وعدناهم في الجلسة ساعة كم ما عندك؟ إذا صارت 7 باقي 10 دقائق باقي 10 دقائق نعم ها؟ والله ما سمعت لا ما عندنا مواقع موقعنا في مسجد الربوة لا في المدينة في مسجد الربوة في حي الربوة في المدينة وعندنا درس في جامع ابن خلدون يوم الثلاثاء بعد المغرب يبتدي إن شاء الله مع بداية الدراسة لأنه في الإجازة موقف درس في التفسير يوم في مغرب كل ثلاثاء وعندنا دروس أخرى في مسجد الربوة في يوم الخميس والأربعاء بعضها عرض وبعضها تقرير عرض يعني سرد بس يقرأ أنا ما تكلم بس نصح إن عبارة خطأ ولا لا نصح لأن اشترطنا عليهم يقرؤون ولا نشرح لهم شيء حتى ما يأخذ وقت كثير وفي دروس تقريرية عندنا في المقنع فقه وعندنا فرائض وعندنا عقيدة. شرح تقريب هذا. ها؟ إيه إذا وثقت عرفت صوت الشيخ ما في بأس. لا يكون جني يتكلم، ولهذا شعبة لا يرى جواز الرواية من وراء ستر. ها؟ ها؟ ما هي بلده؟ نيجيريا. ها؟ إذا ظل. كتابة الآيات بالزعفران أو بدواء أو شيء ثم غسلها ثم شربها أو إسقاؤها المريض، هذا لم يكن هذه السلف، لكن بعض الناس يفعله، بعض الناس يرخص فيه، لكن أنا أكرهه. الأفضل أن يرقي المريض مباشرة، والأفضل أن الإنسان يرقي نفسه. إذا كنت تعرف القرآن ارقي نفسك، ليس بينك وبين الله واسطة ولا حجاب. الذي سيستجيب لهذا يستجيب لك، والإنسان سيجتهد بنفسه أكثر من غيره ويحرص على نفسه أكثر من غيره. فالمريض يحسن يقرأ، هو يرقي نفسه ويقرأ على نفسه، ينفث على نفسه، ولو نفث في ماء أو شرب وشربه هو ما في بأس. لكن طلب الرقية من الغير، إما برقية أو بشراب أو بكتابة، هذا ليس مأثورا عن السلف فلا يلعب. وإن كان يفعل في أماكن كثيرة ومر ويركوه بعضها العلم. ها؟ إذا كان معذور من الحضور بعيد ما يستطيع، إن شاء الله يكون له أجر، لأنه سيفوت أجر الاجتماع. فلما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عندهم. أربع خصال تفوت هذا الإنسان، وهذا يشمل دراسة الفقه والتفسير كل ما يتعلق بكتاب الله. قال يتلونه ويتدارسونه في استنباط أحكامه وفقهه وما فيه. عام نعم. يذكرون عن بعض العلماء قالوا مثل ابن القطان أبو الحسن القطان متأخر، يقول قال الذهبي وقد أدرك علما كثيرا بالمطالعة، لكن ليس هذا لأنه ما درس ما تعلم شيء أبدا، لكنه غاص على العلوم بالمطالعة. ها؟ كيف؟ نعم، هذا مذهب الأشعرية. المتكلمون يقولون القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، وكذلك يقولون في الأحاديث المتواترة، أما الأحاديث الآحاد عندهم فهي ظنية الثبوت والدلالة، فهذا كله باطل لا أصل له. القرآن قطعي الثبوت والدلالة، والأحاديث الصح إذا صحت فإن قطعية الثبوت والدلالة، لكن السنة تتفاوت ثبوتها، بعضها أثبت من بعض، فالقرآن ثبوته واحد قطعي الثبوت مطلقا، لكن الدلالة أيضا تتفاوت باختلاف المستدل، لا من حيث الآية أو من حيث النص، تتفاوت دلالة النص من حيث المستدل، يعني أنت تفهم من الآية كذا وغيرك يفهم كذا، أن تستدل بآية على كذا وغيرك يستدل بها على كذا، وليس هذا معنى خلل في الآية، خلل في فهمك أنت. نعم. حتى أسماء الرجال بالحفظ. لها طريقة أن تعرف الإمام ثم تعرف شيوخه. إذا عرفت الزهري وأن محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري الإمام الذي جمع السنة بل هو وعاء من وعاء السنة في المدينة، تعرف تلامذته المشاهير. وتلاميذه ثلاث طبقات: ملازمون ومتوسطون وقلة. تعرف الملازمين له، ثم تعرف الذي روى عنه لكن أقل من الطبقة الأولى، ثم الثالثة، ثم تعرف من أخذ عن هذه الطبقة. بهذه الطريقة تدرك، تعرف مثلا أبو هريرة من الذي روى عنه أصحابه وتلاميذه، تعرف مثلا هشام بن عروة من الذي أخذ عنه، ابن عمر من الذي أشهر من روى عنه، نافع سالم من الذي روى عن نافع عن سالم. هذه طريقة تيسر لك حفظ الرجال. ثم إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم، إذا قرأت البخاري خاصا مضمون الرجال فيه ليس فيه مجروح إلا نوادر قليلة، فأنت إذا حفظت رجال صحيح البخاري خلاص يرسخ في ذهنك أنه ثقة إمام وأنه في البخاري. إذا مر عليك في سنة بداود في المسند في سنة النسائي تعرف هذا من رجال البخاري هذا ثقة. هذه طريقة يسهل لك حفظ الرجال. حديث الغنى لا، هو هشام بن عمار ما طعن في الحديث الذي ما طعن فيه إلا ابن حزم. طعن فيه ابن حزم فقط، لأن البخاري قال هشام، ما قال حدثنا، عرفت؟ وقال هذه صيغة تحديث، سواء قال هشام أو أو حدثنا هشام أو أخبرنا، لأنه الإمام الثقة ما يقول قال فلان إلا متأكد أنه سمع منه. وتعرف أن الخلاف في العنعنة والأنعنة والقلقلة. في العنعنة إذا كان مدلس فلا بد من التصريح للسماع، والأنعنة أقل أرفع من العنعنة، يقال أن فلان، والقلقلة أعلى من الأنعنة إذا قال فلان. وهذا حديث هشام بن عمار البخاري قال فيه قال هشام بن عمار، لكن هم لماذا اختلفوا؟ لماذا البخاري لم يقل حدثنا؟ لماذا في كل صحيحه قال حدثنا إلا هنا؟ هنا الشيطان ألقى في قلوب الشك كأبي محمد بن حزم، مع أنه ورد في مستخرج البرقاني أظن كما أظن أنه نص على التحديث قال حدثنا هشام. وتعرف المستخرجات هي توصول إلى الكتاب، عرفت؟ فالسبب الذي جعل البخاري لم يقل حدثنا لأنهم قالوا رواه مذاكرة، وهذا يرد حتى في الصحيح غير هذا الحديث، قال فلان كذا ثم رواه بإسناده. والعالم الورع كالبخاري إذا روى الحديث مذاكرة يتورع أن يقول حدثنا أو أخبرنا. معنى المتعرفة مذاكرة يعني في مجلس سواليك حديثا، ما بتحديث عزيمة مناسبة. بعدين قال هشام حدثنا فلان فسمعه البخاري منه من غير قصد التحديث، هذا اسمه مذاكرة. قالوا روى الحديث مذاكرة يعني في مجلس ما قصد فيه التحديث. وهذا من حيث العلم ما في فرق بين هذا أو هذا، كله علم. هشام بن عمار أخبر وحدث بهذا الحديث عن شيخه حتى بلغ منتهى، فالحديث ما في مطعن سواء قال حدثنا أو قال هشام، مع أن الحديث قد ورد موصولا في المستخرج بلفظ التحديث. ما انتهى. Oh.